بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب تحريم الكبر والإعجاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. قال: العائل الفقير. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أصناف من الناس، متصفين بثلاثة أوصاف ذميمة. وهذه الأوصاف الذميمة هي ذنوب ارتكبوها ووقعوا فيها مع ضعف الداعي، مع ضعف الداعي، وإنما عن فساد في هؤلاء. أما الأول من هؤلاء الشيخ الزان، والمراد بالشيخ الكبير، كبير السن، ومعلوم أنه مع كبر السن تضعف الشهوة، وهي في الشاب أشد وأقوى، فمع ضعف الشهوة وبرود الشهوة ثم يقع في الزنا مع كبر سنه، هذا دليل على فساد في في في في من كان كذلك، فساد في من كان كذلك. فالزنا من الشاب ومن الشيخ كله قبيح، لكنه من الشيخ أقبح لضعف الداعي فيه. والثاني الملك الكذاب، الملك الكذاب، وخص الملك لأنه لا يحتاج إلى أن يكذب، لأن كلمة مسموعة لا يحتاج إلى أن يكذب، فكلمته مسموعة. فإذا كان ملك وفي الوقت نفسه كذاب فهو من هؤلاء الثلاثة الذين لهم هذا الوعيد. والثالث عائل مستكبر، والعائل هو الفقير، وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث لهذه الترجمة. والفقير إذا كان مستكبرا على الناس فإنه ليس عنده ما يوجب الكبر. الفقر يوجب بطبيعة الحال التواضع، فإذا لأي شيء يتكبر؟ فإذا تكبر الفقير هذا أيضا دليل على فساد عظيم فيه. فهؤلاء ثلاثة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله لا يكلمهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم. قوله إزاره ورداؤه الضمير عائد إلى الله سبحانه وتعالى، وفي هذا إثبات العز والكبرياء صفة، صفتين لله سبحانه وتعالى تليقان بجلاله وكماله عز وجل، وأن من ينازع الله عز وجل في هاتين الصفتين بأن يتخلق بهما ويكون متصفا بهما فإن الله يعذبه، فإن الله يعذبه، لأن الكبرياء لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن تجرأ على مقام، على هذا المقام وعرف منه التكبر، فإن هذا موجب للعقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى. فهذا من الأدلة الدالة على عظم جرم التكبر وعظم أيضا عقوبة المتكبرين عند الله. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، متفق عليه. قوله مرجل رأسه أي ممشطه، يتجلجل بالجيمين أي يغوص وينزل. والحلة، بينما رجل في حلة، الحلة هي الإزار والرداء. وهذا الحديث فيه تحريم الكبر والإعجاب وذكر حال هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للناس ليتعظوا ويعتبروا، بينما كان يمشي في حلة له تعجبه نفسه، أي معجب بنفسه مصاب بالعجب، ويختال في مشيته مصاب بالاختيال والكبر، فجمع بين العجب والاختيال والتكبر. إذ خسف الله به أي الأرض، فأصبح ينغمس فيها والأرض تنهار به، فهو يتجلجل في الأرض أي يغوص وينزل إلى يوم القيامة. تجلجل في الأرض أي يغوص وينزل إلى يوم القيامة عقوبة من الله سبحانه وتعالى له. وهذا الرجل نظير قارون الذي من قوم موسى عليه السلام، قد مرت معنا قصته في صدر هذه الترجمة، وكانت خاتمة أمره ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض حتى إن الناس يعني حالهم هذا الأمر وتعجبوا كيف أنه كان يتمتع بتلك المتع وتلك ذاك الترف وتلك الأموال، ثم كانت نهايته أن خسف به وبداره الأرض. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله هذه الترجمة بحديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قوله يذهب بنفسي أي يرتفع ويتكبر. وهذا الحديث الذي ختم به رحمه الله هذه الترجمة فيه التحذير من الذهاب في المسالك والطرائق التي توصل الإنسان إلى التكبر، وأن على العبد أن يقطع كل الأمور التي تدخل على نفسه من خلالها الدواخل في وجود الكبر فيه، فعليه أن يجتهد في طرد الكبر وإبعاده من نفسه، وكلما دخل على نفسه داخلة كبر عليه أن يعمل على طردها وإبعادها. أما أن يمضي والعياذ بالله مسترسلا مع ذلك ويذهب بنفسه تمشي رويدا رويدا إلى أن تدخل في عداد الجبارين المتكبرين، فهذا يستوجب ويستحق أن يصيبه ما أصاب الجبارين المتكبرين عياذا بالله من ذلك. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لصالح الأعمال وسديد الأقوال، إنه سميع قريب مجيب.